مين فينا مش عايش عشان يدور على الحياة الطيبة؟ مين فينا مش عايش في الدنيا دي يدور على راحة البال وصلاح الحال والعيشة الطيبة والعيشة الهنية؟ مين فينا؟ كلنا لينا هدف واحد، كل أهل الإيمان لهم هدف واحد في الدنيا دي، إنهم بيدوروا على ثلاث حاجات: بيدوروا على السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة والفوز برضوان الله اللي هو الجنة. أعيش سعيد في الدنيا وربنا ينجيني من نار الآخرة وربنا يكرمني بجنة، جنة في الآخرة. هو ده الهدف بتاع الكل، الحياة الطيبة. بس المشكلة إن كتير جدا مننا بيدوروا في الحتة الغلط، راحوا للحتة الغلط يدوروا على الحياة الطيبة في المكان الغلط. الناس كتير عايشة تجيب المال وفاكرة ان المال بيجيب سعادة او بيجيب عيشة طيبة. ناس كتير فاكرة ان الجاه والمناصب هو اللي هيخليهم يعيشوا عيشة كريمة ويحيوا حياة طيبة. ناس كتير فاكرينها في المال واللي فاكرينها في المناصب، فكله غايص في الدنيا. يا جماعة، الحياة الطيبة لا هي في المال ولا هي في المناصب والجاه ولا هي في الفلل والقصور ولا هي في العربيات الفارهة. كل ده ما يجيب لكش الحياة الطيبة. رحنا نسأل ربنا ونشوف كده في كتاب ربنا: يا رب عايزين نعيش حياة طيبة، نعيشها ازاي؟ انت اللي خلقتنا، قلنا نعيش الحياة الطيبة ازاي. ربنا قال لنا في القرآن الطريق اللي وصلنا كلنا، ده الطريق الوحيد اللي بيوصل للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا وفي الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني ايه؟ يعني الحياة الطيبة دي هي المكافأة، هي الجايزة، هي الثمرة اللي ربنا بيعطيها للي بيعمل، اللي بيتصف بحاجتين: مؤمن وعمل اعمال صالحة. امن وعمل صالحا، هو ده بس، هو ده بس، ده طريق الوحيد للحياة الطيبة. اوعى تدور زيهم في السكة الغلط. السكة الصح اهي بالإيمان والعمل الصالح، ربنا يمن علينا بالحياة الطيبة. الإيمان والعمل الصالح، ربنا: يا رب طب إيه الأعمال الصالحة اللي أعملها عشان تدلني على الحياة الطيبة؟ قال لك كل الأوامر والنواهي اللي ربنا حطها لنا في القرآن، ده كتاب ربنا، ده دليل التشغيل بتاعنا اللي يضمن لك التشغيل الأمثل، إنك ما تعطلش ولا تضل ولا تتعب في الحياة الدنيا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، خلى القرآن ورا ظهره، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأوامر والنواهي اللي ربنا حطها في القرآن هي دي منهج الحياة الطيبة، هي دي الطريق والسبيل اللي يدلك ويوصلك في الآخر للحياة الطيبة، حياة الصالحين، حياة الأبرار، حياة المخلصين، حياة الصادقين، حياة عباد الرحمن، حياة العباد الربانيين. هم دول اللي في الدنيا دي عايشين حياة طيبة، لأنهم عاشوا مع ربنا، لأنهم اتبعوا القرآن ده بالأوامر وبالنواهي. اعمل ده، سمعنا وأطعنا يا رب. اوعى تعمل ده، سمعنا وأطعنا يا رب. هو ده منهج الحياة الطيبة، وده اللي إن شاء الله نبقى نتكلم مع بعض فيه كتير بعد كده. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وموتة رضية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء.